واللي ربنا قال إن مكننا وعنده أشياء كتير، فأعينوني بقوة. أنا عايز طاقة بشرية بس تعمل، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. هنا نفهم أن المعونة من الممكن في الأرض المالك للشيء يجب أن تكون حسبة لله. هذه أول حاجة، حسبة لله ما مكنني فيه ربي خير، وأنك لا تعين معونة تحوج الذي تعينه إلى أن تعينه كل وقت. أعنه إعانة تغنيه عن إعانتك فيما بعد. علمه، قل له لا اعمل دي واعمل دي واعمل دي واعمل دي واعمل دي وهدي كده ومش عارف ايه، يعني عاونه مرة واحدة بس، تعاونه مرة واحدة تغنيه، يعني بدل ما تدي الواحد مثلا حاجة ويروح يفرتكها في الأكل ولا في الشرب، لا اعمل له حاجة تدره عليه. تبقى انت عملت ايه؟ أعنته إعانة مستمرة لها طول، لها نفس، لها عمر، إنما تعينه كده مرة واحدة. فقال طيب وعينهم مرة واحدة، قال احنا هنعاونهم مجانا، يبقى هم يدونا اللي عندهم. اللي عندهم ايه؟ قوة بشرية. أعينوني بقوة، ولما تعينوني بقوة السد يقدر يسد سد أصم. السد الأصم ده عيبه إن إذا حصلت رجة في جهة ترج الجهة التانية، يقوموا يعملهم ايه؟ يجيبونه كامش، يعملوا في مباني هنا جامدة ومباني هنا جامدة، ويحطوا ايه؟ تراب. لما تيجي ضغطة من ناحية يبقى زي الايه؟ زي السست، ما يتأثرش. قال لهم ده انا مش هعمل لكم سد، ده انا هعمل لكم ردم. ردم دي ايه؟ انك انت تقعد تحط في الحفرة، تقول لك الحفرة دي ردمتها، يعني اعاقت تمر في الحفرة ردم فوق ردم فوق ردم فوق ردم لحد ما سويتها بالايه؟ لحد ما سويتها بالايه؟ بالارض. ولذلك تيجي تعاتب واحد في حاجة ومش عايز يسمع، يقول لك اردم على الحكاية دي، اردم عليها، مش عايزين نسمعها. فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة. إعانة ايه؟ لأنني بعمل لكم، يبقى تعاونوني بإيه؟ بقوة وإخلاص. آتوني زبر الحديد، طبعا عاونك هو وياه جيش وياه قوة وياه ممكن. شوف اللي الرحالة ده بيبقى معاه ايه؟ آلاته ورجاله وعدده وكل حاجة وقوته وكل حاجة، لكن قال ايه؟ اعينه. كان يقدر يجيب اللي وياه يقول لهم ايه؟ ابنه. لا، هم اللي ليه؟ علشان يقول لك ما دمت قادرا على شيء فلا تكن محتاجا لشيء. انت قادر يعمل، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، وما دام اداك قوة وتقدر تعمل اعمل. اتوني زبر الحديد، الزبر زي غرفة وغرف جمع زبرة، اللي هي القطعة من الحديد الكبير. القطعة من الحديد الكبير دي بتمثل عندنا دلوقتي في المعمار الحديث الزلط. شوفوا عملوا ايه؟ حديد، ومش حديد وبس، قال وبعدين هاتوا النار واوقدوه حتى تحمر كده وتنصهر، وبعدين مش هيحط اسمنت يملي الفجوات، لا هات نحاس مذاب واغلوا النحاس المذاب وحطوه كده عشان يتقلل الفجوات اللي بين الايه؟ اللي بين. شوف المسلح بقى اللي عمله، هاتوني ايه؟ زبر الحديد، حتى اذا ساوى بين الصدفين. صدفين جمع صدف، الصدف هو الجانب. سأصرف عن آياتي الذين ايه؟ يصدفون، يعني ايه؟ الجانب، ياخدوا منا جانب. يبقى الصدف هو الجانب، وما دام جبلين كده زي ده وده كده يبقى بينهم ايه؟ الفجوة دي. عايز هم ويعمل الفجوة دي، هجاب الحديد ووضعه وخلهم يعملوا ايه؟ ساوى بين الصدفين. ساوى بين الصدفين يبقى بين الجانبين. ساوى يعني ايه؟ ادى مباني او ادى حديد في علو الايه؟ الجبلين. وبعدين قال هاتوا لي ايه؟ افرغ عليه ايه؟ قطرة. قطر ده هيتخلل الايه؟ زي الاسمنت لما بيبقى مرقه كده ويدخل في الايه؟ بين الحديد وبين الايه؟ وبين وبين الزلط. اتوني افرغ عليه ايه؟ قطر. اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين، اي الجانبين تساوية، قال انفخوا. انتوا تنفخوا، جابوا الكير وقعدوا ينفخوا،